وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما ثماش اثنين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما ثماش اثنين سحر عيونك يبرك نظرة منه تحرك سحر عيونك يبرك نظرة منه تحرك واللي ما هوش مصدق يشوف بالعينين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين يا مغلاها عيني ما تنساها قام يا مغلاها عيني ما تنساها رن ادخل خالك محلاها تدوي في الودنين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين عيونك مرة يا حلوة يا صمرة شفنا عيونك مرة يا حلوة يا صمرة خليتي في قلوبنا شمرة بيها محروقين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين ما تعرفها تعال تعال شوفها ياللي ما تعرفها تعال تعال شوفها وإذا كان تقدر توصفها نعطيك مليونين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين بالزين اللي فيها عايش نحلم بيها بالزين اللي فيها عايش نحلم بيها بدميعة قلبي نفديها وزيد دموع العين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك فيها الزين منك ما تماش اثنين وحدك وحدك فيها الزين وحدك وحدك